عيش طيب علي وعلى أشواقي ده قلبي خلاص ما بقاش على حاله والطيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جراله علي وعلى أشواقي ده قلبي خلاص ما بقاش على حاله والطيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جراله علي العذاب وعليك وأشوف على حال طيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جرى علي وعلي سيبني وعلي هنا على قلب غرامي واتبعك طيب هبعد بكرة تشوف أنا قد كلامي علي وعلي سيبني وعلي هنا على قلب غرامي بعد طيب هبعد بكرة تشوف أنا قد كلامي وفاكر حتنسى أوام ده كله كلام في كلام وفاكر حتنسى أوام ده كله كلام في كلام كبيرك يومين وتبيني تقولي كفاية حرام على حاله والطيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جراله علي وعلى أشواقي ده قلبي خلاص ما بقاش على حاله والطيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جراله علي العذاب وعليك وأشوف الدموع في عينيك علي العذاب وعليك وأشوف الدموع في عينيك وكل على حاله طيب ما بقاش طيب يعني تعلم من اللي جراله.